يقول السائل: جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق فأخذ يفتشه وينقيه من السوس. السؤال: هل تنقيته للتمر من السوس يدل على نجاسة السوس أم على حرمة أكله؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعلماء نصوا على أن السوس في التمر وفي الحب ما دام فيه أنه طاهر وأنه لا بأس بأكله معه تبعا، لكن تنقيته من باب دفع المستقذر، لأنه مستقيق يتقزز منه ويستقذره كثير من الناس، لا شك أنه أكمل، لكن لو أكل تبعا له ما ضر، ليس بنجس وليس بمحرم. وهذا سائل يقول: إذا توضأ المرء وفي أسنانه بقايا لحم الجزور فبلعها، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ ما بين الأسنان يسير معفو عنه إن شاء الله تعالى، لكن عليه أن ينظف أسنانه قبل أن يدخل بصلاته، ونظفها قبل الوضوء وشمل ما بقي من ذلك في المضمضة لكان أولى، لكن إذا بلعها فهي أمور أشياء يسيرة معفو عنها ما بين الأسنان، لكن عليه أن يزيلها قبل أن يدخل بصلاته لئلا يبتلع منها شيئا أثناء صلاته. والله المستعان. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم ترتيل قنوت النوازل وغيره قنوت الوتر؟ الترتيل لغير القرآن كقراءة الحديث مثلا أو غيره من كلام البشر بصوت ندي مؤثر من الأمور المتروكة في الشرع، فيجوز ترتيلها لا على أن تشبه بالقرآن بأحكام تجويده كيفية أدائه ومدوده، لا، لكن لو تليت بصوت مؤثر يؤثر في السامع كان أولى، لأن هذه من الأمور المتروكة التي لم يجئ بيانها في شرعنا، فدل على أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. كثيرا ما يسأل إذا سمع الناس الذين هم في أقاصي الدنيا شرقا وغربا إذا سمعوا القراءة للحديث بالأصوات المعروفة في هذه البلاد بين يدي العلماء يستشكلون: لماذا أدي بهذا الصوت؟ نقول: هذا إذا أثر في السامع ولم يترتب عليه مفسدة ولم يشبه بالقرآن فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وهذا سائل يقول: نأمل من فضيلتكم التكرم بذكر شيء مما مر بكم من سير العلماء وما كانوا عليه من المودة والتواصل واحترام بعضهم بعضا. كتب التراجم والسير مملوءة طافحة بهذه العلاقات الطيبة بينهم وباحترام بعضهم بعضا وعدم رؤية النفس، كل إنسان كل واحد منهم يرى أنه طالب بالنسبة لغيره ولو كان أصغر منه سنا. والعلم بلا شك إذا أتي من أبوابه وعمل به لا شك أنه يبعث على التواضع. ومن أدق ما قرأت في الباب كلاما لمفتي حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف في حق شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يختلف معه في بعض الأمور، ليس على وفاق معه في كل شيء، إلا أنه قال كلمة إنصاف لما قرأ في ترجمة شيخ الإسلام من بعض من ترجم له، وأن شيخ الإسلام عنده شيء من الكبر والغرور، نفى ذلك نفيا قاطعا وقال: الله جل وعلا قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. والقرآن على لسان شيخ الإسلام رحمه الله، فلو كان فيه شيء من الكبر لصرف عنه، هذا إنصاف. في ترجمة الإسماعيلي أبي بكر الإسماعيلي من السير قال فيه كلاما ينبغي أن يستحضر. قال: من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس من لحاق المتقدمين. والذهبي هو الذهبي في إمامته، في علمه، في إحاطته، يقول هذا الكلام في الإسماعيلي، فكيف بالبخاري؟ كيف بأحمد؟ كيف بسفيان؟ أئمة كبار جبال، والواحد منا ليس بشيء في الحقيقة، طويل بعلم، إنما يسمع الغر بالثناء الذي بعضه لا أصل له ولا حقيقة لوجوده، ثم يترفع على غيره، والله المستعان. بعض طلابنا من يتطاول على الأئمة يقول جمهور أهل العلم يقول كذا، والذي أراه كذا. شاب ما صار شيء إلى الآن، ما صار شيء، يعني فرضه التقليد، يقول والذي أراه كذا، طويل بعلم، ما زال في البدايات. لكن لنعلم يقينا أن العلم كلما رسخ في قلب الإنسان حمله ذلك على التواضع ومعرفة النفس، وأن جميع من خلقه الله جل وعلا من المتقدمين والمتأخرين ما أوتوا من العلم إلا قليلا، كلهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا، فماذا فرض لك أيها الضعيف من هذا القليل؟ ما لك سبت من هذا القليل؟ أنت واحد من آلاف الملايين، ماذا كتب لك من هذا القليل؟ وهذا يذكرنا بمقالة سعيد بن المسيب لما خطبت ابنته من قبل ابن الخليفة، وقال السفير: أتتك الدنيا بحذافيرها؟ ماذا قال سفيان؟ يقول: الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، فماذا يقسم لي من هذا الجناح؟ أتتك الدنيا، الدنيا كلها جناح بعوضة، ما تزن جناح بعوضة. وأخبار المتقدمين في هذا الباب، في باب العلم والعمل واحتقار النفس وازدرائها واحترام الآخرين، شيء لا يخطر على البال. فعلى طالب العلم أن يعنى بسيرهم ويتأدب بآدابهم، وهم إنما أخذوا هذه الآداب من أكمل الخلق في خلقه، من كان خلقه القرآن، والله المستعان. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية وبين مجموع الفتاوى بجمع الشيخ ابن قياس وابنه؟ يقصد بالفتاوى الكبرى الفتاوى المصرية المطبوعة في 5 مجلدات، هي النواة لمجموع الفتاوى التي جمعها الشيخ ابن قياس رحمه الله تعالى، جمعها، صحح هذه الفتاوى، لأن الفتاوى الكبرى في طبعتها الأولى، طبعة فرج الله الكردي، فيها تحريف وتصحيف شيء كثير، بعض الأسطر لا تستقيم قراءتها ولا معانيها بسبب التصحيف. وبعض الناشرين ممن ينتسب إلى العلم يتهم الكردي هذا لأنه بهائي، يقول بهائي خبيث يحرف كلام شيخ الإسلام. الكتاب لا شك فيه تحريف وفيه تصحيف، لكن ما الذي دعاه إلى أن يطبع كتاب شيخ الإسلام؟ لا شك أن التجارة لها دخل، يمكن يطبع كتاب كلام شيخ الإسلام لترويج مطبوعاته، ليوصف بالإنصاف بالاعتدال، ليتكسب من وراء هذا الكتاب، لكن طباعات فاخر على ورق فاخر، على ورق جميل جدا ومعتنى بها، نعم قد يكون قد لا يقف إلا على نسخة واحدة مصحفة محرفة فيطبع عنها. أما أن نتهم الرجل، والرجل كما قيل عنه أنه بهائي، الله أعلم بما ختم له به، لكن هو عني بكتب شيخ الإسلام عناية فائقة، وأخرجها على أجمل حرف وأنصع ورق وأجود الورق. هذه الفتاوى الكبرى التي هي المصرية صححها الشيخ ابن قاسم، وقابلها على ما وجده من مخطوطات، وأضاف إليها ما وجده ما لا يوجد فيها، فهي نواة الفتاوى الكبرى جمع الشيخ ابن قاسم رحمه الله. وهذا سائل يقول عند أداء لمناسك الحج قمت فقصصت أظافري قبل وقفة عرفة بيومين، فما حكم ذلك؟ إن كان عامدا له حكم، وإن كان جاهلا أو ناسيا فعليه أن يستغفر ويتوب. أما إذا كان متعمدا وقص جميع الأظافر فعليه الفدية، فدية الأذى عند أهل العلم. نعم. وهذا سائل يقول ما وجه استدلال ابن القيم رحمه الله بجعل صيام عاشوراء على ثلاث درجات تتفاضل، ولماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم رغبته بصيام تاسوعاء حتى السنة الأخرى بالرغم من علمه بصيام اليهود لعاشوراء من أول مقدمه للمدينة صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره يحب موافقة أهل الكتاب تأليفا لهم ورجاء لإسلامهم دخولهم في الإسلام، لكن لما أيس منهم عمد إلى مخالفتهم فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وأما اختيار ابن القيم وأن صيام ثلاثة أيام أكمل كان من جهة أنها فيها زيادة يوم، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن نار سبعين خريفا، من هذه الحيثية على أن يكون صيامه صياما مطلقا غير مقيد بهذا الوقت. لكن إن كان يقصد أن السنة المؤقتة في هذا الوقت أكملها ثلاثة أيام، هذا مبني على رواية الواو العاطفة، نعم صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهذه فيها كلام طويل لأهل العلم. الصحيح أنها بأو التي هي للتخيير، إن شئتم صوموا يوما قبله وإن شئتم صوموا يوما بعده، وعلى هذا فالأكمل صوم التاسع مع العاشر، التاسع مع العاشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمناه إن لم يتيسر صوم التاسع صوم العاشر مع الحادي عشر. الجمع بين الأيام الثلاثة قال هو أكمل الصوم في هذا الوقت باعتبار أن فيه زيادة يوم، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عنه، بهذا الاعتبار يصح بهذا الاعتبار، لكن تقييده بهذا اليوم وبهذا الوقت وبهذا الظرف يحتاج إلى نص ملزم تقوم به حجة. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ ماذا تنصح به طالب العلم الذي حفظ كتاب الله، ماذا يحفظ بعده في علم الحديث؟ هل يبدأ في عمدة الأحكام أم بلوغ المرام أم في الصحيحين؟ من أنعم الله عليه بحفظ القرآن وهذه نعمة كبرى عليه أن يشكر هذه النعمة، وعليه أن يقوم بحق القرآن وأن يقرأ القرآن ويديم النظر في كتاب الله عز وجل على الوجه المأمور به، وأن يقرأ ما يعينه على فهم كتاب الله جل وعلا، وأن يثني بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على الجادة يطلبها من أبوابها، فيبدأ بالأربعين ثم العمدة ثم البلوغ أو المحرر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب المسندة ليفيد منها على الطريقة التي شرحناها في مناسبات كثيرة، من أقربها في محاضرة أسموها معالم في طريق الطلب. وهذا السائل يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لأم قيس على ما تتغرن أولادكن؟ لا أذكر هذا الآن، لا أذكر معناه. وهذا السائل يقول هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على معين؟ نعم دعا اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ثم نزل قوله جل وعلا ليس لك من أمر شيء. فالدعاء على المعين إذا كان ممن يؤذي المسلمين لا شك أنه له أصل في الشرع، فالدعاء على المعين له أصل، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام على أقوام وعلى قبائل وعلى أفراد. نعم. هذا السائل يقول ما رأي فضيلتكم هل الإكثار من قراءة القرآن دون تأمل معانيه وأحكامه أفضل أم الجلوس معه ولو لم يختمه الإنسان مع تأمل معانيه وأحكامه. الخلاف المسألة معروف عند أهل العلم، والأكثر على أن القراءة على الوجه المأمور به التدبر والترتيل أفضل، وإن قل القدر المقروء. يعني الخلاف بين أهل العلم ليس في جزء يقرأ بالترتيل أو بغير الترتيل، الخلاف في من أراد أن يقرأ ساعة، هل يقرأ في هذه الساعة جزئين أو يقرأ خمسة. جمهور أهل العلم على أنه يقرأ الجزئين بالتدبر والترتيل أولى من أن يقرأ خمسة بطريق الهذ، وإن كان الهذ جائزا ويحصل أجر الحروف عند أهل العلم لا إشكال فيه. بعض الناس يلوم من يقرأ بالهذ، لا يلام، ويخذل عن قراءة القرآن بهذه الطريقة، أجر الحروف يثبت بالهذ. وقد جاء في حديث حسن عند الدارمي وأحمد هذا كان أو ترتيلا اقرأ وارقى كما كنت تقرأ في الدنيا، هذا كان أو ترتيلا، وإسناده حسن. ولا شك أن الأجر مرتب على الحروف، كل حرف 10 حسنات، ختمة الواحدة تحصل أكثر من 3 ملايين حسنة. فالذي لا يصبر على قراءة التدبر والترتيل يحصل على الأقل أجر الحروف، والذي يستطيع أن يملك نفسه ويقرأ على الوجه المأمور به لا شك أنه أفضل. وهذا ينظره ابن القيم رحمه الله تعالى بمن أهدى درة ثمينة قيمتها عالية جدا، ومن أهدى 5 من الدرر قيمتها نازلة. قد تكون الدرة الواحدة تعادل 100 من هذه الدرر التي هي أقل منها جودة. فمن قرأ 5 أجزاء لا شك أن له أجر 5، لكن يبقى أن أجر القرآن، ترتيل القرآن، تدبر القرآن، تدبر القرآن الرمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. شيخ الإسلام يقول قراءة القرآن على الوجه المأمور به يعني بالتدبر والترتيل لا شك أنه يورث من العلم واليقين والطمأنينة، نعم، ما لا يدركه أحد. هذا الشيء لا يدرك إلا بالمعاناة. والذي لا يستطيع أن يتدبر وليس ذهنه التدبر وإنما أخذ على قراءة الهذ، لا يحرم نفسه من قراءة ولو ورقة واحدة في اليوم الواحد بالطريقة المأمور بها. وعلى هذا يقرأ القرآن كل سنة بالتدبر، ويختم ما كان على طريقة التي كان يفعلها، إن كان في 3 وإن كان في 7 وإن كان في 10 وإن كان إلى آخره. كل عاد على ما يسر له من هذا الأمر وما اعتاده، لكن على طالب العلم أن يعتاد وأن يديم النظر في كتاب الله جل وعلا، لأنه عهد. فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لا نفرط بهذا الأجر العظيم. كل حرف 10 حسنات، 1 لام 30 حسنة. حدثنا في هذا المكان وفي غيره من الأماكن، لكن يوصى طالب العلم بأن يكثر من قراءة القرآن وألا يمل. وسمعنا من شيوخنا وسمع من بعضهم بعد موته من قال كيف يشبع الناس من القرآن، كيف يشبع الناس من القرآن. وشيخ من شيوخنا حصل له حادث سيارة مروري أفقده وعيه، والقرآن يسمع منه بوضوح، لأن هذا كان ديدنه القرآن. وشخص اعتاد الجلوس بعد صلاة الصبح 60 سنة، توفي قبل 3 أو 4 سنوات ورأسه في المصحف جالس انتظار الشمس، ختم له بما اعتاده، والله المستعان. وهذا سائل عبر الموقع من السويد يقول فضيلة الشيخ، سمعت في القنوات الفضائية من يطلق الشهيد على الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، هل يجوز هذا أم لا؟ أما باعتبار الإخوة في فلسطين في مواجهة دائمة مع العدو، فمن أطلقه له وجه، ومن قال أنه قتل وهو في طريقه من المسجد وليس في الصف ولا في مواجهة عدو قائمة في وقت القتل، فليس بشهيد من هذه الحيثية، وإن كان يرجى له خير عظيم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تفرجوا على خير إن شاء الله. أقول ما دام المسألة ما هي مواجهة بين الصفين، أقول ليس بقتيل معركة قائمة، الذي ينطبق عليه حد الشهيد شهيد في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فالمرجو له عند ربه خير عظيم إن شاء الله تعالى، ولن يحرمه الله جل وعلا ما أمله وسعى إليه إن شاء الله تعالى. وهذا سائل يقول: أمني نفسي كثيرا بقيام الليل، فقد سمعت عن لذته وأنا مبكرا، ولكني أفوت هذه الصلاة، فبما توصيني؟ عليك بالمجاهدة، مجاهدة النفس، لأن العبادات وجميع ما حفت به الجنة مما تكرهه النفوس، فالجنة حفت بالمكاره وهي ثقيلة على النفوس، لكن هذه مرحلة، مرحلة من مراحل العمر، إذا تجاوزها الإنسان بعد جهاد وصدق وإلحاح للطلب من الله جل وعلا فإنه سوف يتلذذ بها إن شاء الله تعالى، كما حصل لسلف هذه الأمة، جاهدوا كثيرا ثم تلذذوا كثيرا. الله المستعان. هذا سائل من الكويت يقول: ماذا يفعل من تظهر له كرامات عديدة؟ من تظهر له كرامات، فإن كان ممن عرف بالاتباع وشهد له بالخير، يحمد الله جل وعلا على أن أظهر ما يدل على صدقه، ولا يغتر، ولا يغتر بذلك، لأن هذه الأمور قد يسول للإنسان أنها كرامة وهي في الحقيقة استدراج، استدراج صلى الله عليه وسلم في اختبار وابتلاء، هل يثبت أو لا يثبت، لكن على مثل هذا أن يثبت على المنهج السليم والصراط المستقيم ولا يغتر بمثل هذه الأشياء، هذه لا شك أنها تفرح الإنسان وتبشره وتنشطه، لكن لا يعتمد عليها ويغتر بها بحيث يتساهل في أمره ويتراخى ثم ينسلخه ولا يشعر، لئلا تكون استدراج بحق. نعم. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في السيارة للمسافر النازل؟ كيف مسافر نازل يعني؟ يعني ليس جادا بالطريق، وإنها مثلا وقت الصلاة السيارة تمشي ولا واقفة؟ لا تمشي لكنه راكب، ما يسمى نازل، مثلا مسافر لمكة يوم مشي، طيب سيرجع في هذا اليوم الذي يقيم، واضح الصورة؟ إيش نسوي؟ طيب هل انتقل من بيت لبيت؟ يعني الخلاف هل هو الآن الصلاة في السفر أو في الحضر؟ هو حكما ما دام عند جمهور أهل العلم ما دام المدة أقل مما حدده هو مسافر، لكن هل يتنفل على الدابة في الحضر؟ هذا السؤال. أنس بن مالك رضي الله عنه يرى أن النفل أمره واسع، فيتنفل الإنسان على الدابة في الحضر، وأما ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفل على الدابة في السفر حتى الوتر، أما إذا الفريضة فإنه يصليها تامة كاملة على الأرض، والأمر فيه سعى، يعني لو وجد سراء مثلا وحبس الناس، فبدلا من أن يضيع وقته في القيل والقال والالتفات يمينا وشمالا والانشغال بالهواجيس والخواطر، يصلي ما بدا له، لعل الامر في الساعه ان شاء الله تعالى. اثابكم الله. وهذا سائل من الدنمارك يقول: انا اعيش في بلاد اوروبيه وعندهم مصافحه النساء غير المحارم من اعظم التكريم والترحيب لهن، بعكس من لم يصافحهن فإنه يعتبر قد أهانهن، وخاصة إذا كانت هي المسؤولة عني في العمل. مصافحة الرجال الأجانب للنساء حرام، حرام، وينبغي بل يجب تركها مهما كلف الأمر، خشي الإنسان على نفسه، لا أقول خشية من فصله من العمل أو خشية على سمعته مثلا، هذا كله لا أثر له وليس بمبرر لارتكاب المحرم، لكن إذا خشي على نفسه من قتل أو من ضرر بالغ يلحقه فالضرورات تقدر بقدرها، لكن يبقى أن الأصل في المسألة حرام، وينبغي أن يربى المسلم على هذا، يربي نفسه ومن تحت يده، ويفهم تفهم هؤلاء النسوة أن هذا حرام في شرعنا، لا يجوز أن نتساهل فيها ونتهاون، فإن كنا مسلمات فلا بد أن تنصاع المسلمة لهذا هذا الواجب الشرعي، وإن كانت غير مسلمة فلا ولا كرامة. نعم. وهذا سائل من جدة يقول: هل حديث اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يقتصر على الحافظ في كتاب الله؟ كما كنت ترتل، يعني سواء كان حافظا أو يقرأ من المصحف، وإن كان كلام كثير من العلم حوله أنه للحافظ فقط، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى قرر في زاد المعاد أن أهل القرآن الذين هم أهله خاصته، نعم، هم الذين لهم عناية بالقرآن قراءة وتدبرا علما وعملا، هؤلاء هم أهل القرآن. وأما من ليست له عناية بالقرآن، لا قراءة ولا تدبر ولا علم ولا عمل، فهؤلاء ليسوا من أهله وإن حفظوا، وإن حفظوا. النافلة والنافلة على فعل أنس رضي الله عنه وأرضاه، والعبادات معروفة أنها توقيفية، ولا يظن به أنه يفعل ذلك إلا بشيء تبرأ به الذمة. وأمر النافلة كما هو معروف في قاعدة المطردة أنها مبنية على التسهيل، على التسهيل، تختلف عن الفريضة. وهذا سائل من روسيا يقول: إذا طلق الرجل زوجته ثم صدر منه فعل يدل على أنه راجع زوجته لكن لم يكن في نيته ذلك، فهل تعتبر رجعته صحيحة؟ إذا وطئها بعد أن طلقها من غير نية رجعة، من غير نية رجعة، فقد وطئ أن كانت رجعية وفي العدة فهي زوجته، نعم، إن كانت رجعية وفي العدة فهي رجعت فهي زوجته، وهي زوجته وهي رجعة حكما، وقد يعاقب على فعله، لكن ما دام في دائرة العدة وأهل العلم يقررون أن الرجعية في العدة زوجة لها من الحقوق ما للزوجات، تجب لها النفقة والسكنة وترث وتورث، فاللهم إلا إذا كان نوى بفعله هذا الوطئ من غير نية إرجاع، بمعنى أنه يطأها وطئا محرما، فهذا حكم الزنا، نسأل الله العافية، هذا حكمه حكم الزنا. نعم. الصورة الثانية: شخص طلق زوجته راغبا عنها، ليس في نيته إرجاعها، ونوى بذلك بهذا الوطئ إغاظتها مثلا أو إغاظة وليها، نعم، بعد شجار ونزاع طلقها ووطئها إغاظة لها، هذا لا شك أنه زنا، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه ليس بنيته رجعها، وهي ليست في عصمته حقيقة، وإن كانت حكما في عصمته لأنها زوجة، لكن الحد لا يقام عليه باعتبار أنها حكما زوجة له، لا يقام عليه الحد، وإنما يلزم بأن هذه رجعة يلزمه فيها الأحكام المترتبة على الرجعة بوقتها.